ما تركنا صدقة، فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب. فقال عمر: لا أوقع عليه اسم القسم، أدعه على ما هو عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال. يريد أبو داود رحمه الله من هذه الترجمة ما اصطفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقاه دون أن يقسم، بل بقي من الأموال، وذلك في الأموال الثابتة التي يستغل ريعها مع بقاء أصلها، وذلك في الأراضي. وكل ما أورده أبو داود هنا يتعلق بشيء ثابت، وقوله من الأموال يعني يريد به يعني هذا المعنى. وهناك اصطفاء في غير الأموال في هذا المعنى، وهو الاصطفاء في السبي، مثل ما حصل لصفية رضي الله تعالى عنها، حيث اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من الصفي. ولكن الترجمة هنا يراد بها ما يتعلق بالأموال، والمقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبقاه دون أن يقسم ودون أن يباع ويستفاد من ثمنه، وإنما أبقى أصله بحيث يستفاد من غلته ومن ثمرته. وليس ذلك معناه أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بمثابة المال الذي يملكه، فإن المقصود من ذلك أنه أبقاه لينفق على نفسه منه وعلى أهل بيته، وما يبقى يكون في مصالح المسلمين، يكون في مصالح المسلمين. والمقصود بكونه من الصفايا يعني كونه يعني بقي واستفيد منه بصفة مستمرة، ولم يقسم ويوزع بين الناس، ولم يباع ويتصرف في قيمته، وإنما بقيت أصوله ويستفاد من غلته وثمرته على مر السنين. أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أن وذلك فيما يتعلق بما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم من أرض خيبر، من أرض بني النضير، وهي مما أفاءه الله على رسوله من غير قتال، كما قال الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجهتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فكانت يعني هذه الأموال أبقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق منها على أهله ويتخذ منها قوت سنة، وذلك القوت ينتهي في وقت قريب لكثرة بذله صلى الله عليه وسلم وجوده وإحسانه، فلا يبقى في بيته شيء مما كان يدخره لمدة السنة، لأنه ينتهي قبل ذلك، ينتهي قبل ذلك لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجود والكرم والبذل والإحسان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما بقي بعد ذلك ينفقه في مصالح المسلمين، ينفقه في مصالح المسلمين. وقد أورد أبو داود ذلك الحديث الطويل الذي فيه أن مالك بن أوس بن الحدثان دعاه عمر رضي الله عنه ليأتي إليه، وذلك لما تعالى النهار يعني بعد ما ارتفع النهار، فجاء إليه وقال: إنه دافة من قومك، وإني قد أمرت لهم بشيء فأعطهم إياها ووزعه عليهم. والمقصود بالدافة يعني الذين جاءوا يدفون يعني مسرعين يعني يريدون الإحسان ويريدون العطاء لما حصل لهم من فقر وحاجة. فطلب مالك بن أوس أن يعفيه من ذلك، ولعله أراد بذلك أن لا يتحمل الأمانة، فقال خذه، يعني وليس فيه أنه أعفاه وإنما أمره بأخذه، والذي يظهر أنه هو الذي تولى ذلك، لأنه ما حصل أو ما جاء شيء يفيد بأن عمر اختار غيره وأنه أسنده إلى غيره. وكان ولما كان عنده جاءه يرفع وهو الذي على الباب يستأذن أو يخبر بمن يستأذن، فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وطلحة ولا سعد الزبير عبد الرحمن والزبير وسعد. نعم والزبير وسعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص، وهم من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فدخلوا عليه. ثم بعد ذلك جاء يستأذن أو يخبر عن علي والعباس رضي الله عنهما وأنهما يستأذنان، فدخل عليه وكان يختصمان وبينهما خصومة، فقال يا أمير المؤمنين يعني اقضي بيني وبين هذا، يعني علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان الذين جاءوا من قبل قالوا اقضي بينهما وأرحهما يا أمير المؤمنين. قال مالك فيخيل لي أنه أنهما قدموهم يعني ليكونون عونا لهم ويساعدوهم على أن ينهي أو أن يحقق عمر رضي الله عنه هذا الذي يريدانه، أي علي والعباس، لأنهم قالوا اقضي بينهما وأرحهما، اقضي بينهما وأرحهما، يعني معناه أن في شيء كان في شيء مفهوم، وكأن عليا والعباس قدم هؤلاء الأربعة ليكون منهم مساعدة لهم أي لهما على أن يقوم عمر رضي الله تعالى عنه بتحقيق ما يطلبانه. فعند ذلك عمر قال ماذا قال؟ فقال عمر التئد التئد يعني تمهل وانتظر، يعني بدلا من أن يعطيهم الجواب فيما طلب أراد أن يمهد لذلك وأن يبين الذي قد حصل فيما مضى والذي تم بينه وبينهما. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ ثم أقبل عمر رضي الله عنه هؤلاء الرهط الأربعة الذين هم عثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير رضي الله تعالى عنهم، فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لا نورث ما تركناها صدقة؟ قالوا نعم. وهذا الحديث يدل على أن الأنبياء لا يورثون، وأنه لا يورث عنهم المال، لأنهم ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقربائهم، وإنما جاءوا بالحق والهدى لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فهذا هو ميراثهم، وهو ميراث مبذول لكل من أراده ولكل من وفقه الله لأن يحصل العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة. ولهذا جاء في الحديث إن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهم ما جاءوا لجمع المال وتحصيله ثم كونهم يخلفونه وراءهم ويرثه أقرباؤهم، الله تعالى جعل الأنبياء ليسوا كغيرهم من الناس الذين يورث عنهم المال، فما يخلفونه يكون صدقة ولا يكون ميراثا لأقربائهم. وقيل يعني في تعليل ذلك أو قال بعض أهل العلم بتعليل ذلك أن أصحاب الأموال بعض الأقرباء يتمنى أن يموتوا ليرثوهم، وهذا إذا حصل بالنسبة للأنبياء يكون خطيرا في حق من يتمنى ذلك. فصارت هذه الشريعة أو صارت شريعة الله عز وجل في حق رسله أنه لا يورث عنهم المال، وإنما يورث عنهم العلم النافع الذي به الهداية للصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور. ثم التفت إلى علي والعباس رضي الله تعالى عنهما وقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ فقال: نعم. يعني أنهم كلهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لنورث ما تركناه صدقة. إيش قال بعد ذلك؟ ثم أقبل على علي وعباس رضي الله عنهما فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ فقال: نعم. قال: فإن الله خص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس. فقال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. يعني من اليهود ما فلح رسوله منهم، يعني من اليهود وهم بنو النضير، فإن هذه الأموال التي تركوها يعني ليس بقتال حتى يقسم وحتى يكون مغانم، وإنما هو كله فيء، والفيء لا يقسم لا يخمس، وإنما يكون يعني على نظر الإمام يصرفه في مصالح الناس ومصالح المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من هذا المال ينفق على نفسه وأهله ويدخر من ذلك قوت سنة، ثم الباقي يكون أسوة المال، يعني أسوة المال الذي يكون في بيت المال والذي يصرف في مصالح المسلمين، فهو لم يدخره له ولم يملكه ويصير ملكا خاصا به، وإنما هو محبوس دون أن يوزع ودون أن يباع، وإنما ينفق على نفسه منه صلى الله عليه وسلم وبعد وما وعلى أهله لمدة سنة، وما وراء ذلك فإنه ينفقه في سبيل الله وأسوة سائر الأموال التي تكون في بيت المال. نعم. وكان الله أفاء على رسوله بني النضير، فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة، ويجعل ما بقي أسوة المال. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهما فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. فوليها أبو بكر. فلما توفي أبو بكر قلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولي أبي بكر، فوليتها ما شاء الله أن أليها. ثم أن عمر رضي الله عنه بعد أن ذكر وذكر ما يتعلق بكون الأنبياء لا يورثون وأن الكل يعلم ذلك، الرهط الذين حضروا عنده وكذلك علي والعباس رضي الله تعالى عنهما كلهم أقروا واعترفوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لا نورث ما تركناه صدقة. بعد ذلك ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أبقى هذا المال ولم يقسمه أنه كان مختص به دون الناس, وإنما كان يأخذ منه نفقته ونفقة أهل سنة والباقي أسوة المال, يعني أنه يصرفه في مصالح المسلمين ويقسمه في مصارف بيت المال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم سأل الرهط الأربعة هل يعلمون ذلك فأقروا بذلك, وسأل علي والعباس رضي الله عنهما هل يعلمان ذلك فأقر بذلك. ثم قال عمر رضي الله عنه إنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته قام به هذا القيام على هذا الوجه وهو الإنفاق على أهله والباقي أسوة المال, وأن أبو بكر رضي الله عنه لما قام مقامه قال أنا ولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتصرف في هذا المال الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يتصرف فيه. وأن علي رضي الله عنه جاء يطلب ميراث ابنته فاطمة, ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة زوجته, وعلي يطلب ميراثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن أبا بكر أخبأ تلا عليهم الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك, وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا لا نورث ما تركناه صدقة. ثم عمر رضي الله عنه قام لما توفي أبو بكر قام بالأمر بعده وقام بصرف المال الذي كان يصرفه أبو بكر وفقا لما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان عمر رضي الله عنه يصرفه مدة من خلافته على هذا النحو. ثم إن علي والعباس رضي الله تعالى عنهما جاء إليه وهما متفقان وأمرهما جميع, وطلبوا منه أن يدفع يعني هذه الأموال لهما ليقوما بصرفها وفقا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفها, فأخذ عليهم العهد بأن يقوم بذلك على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم إنه دفعه إليهما فصاروا يقومون بذلك. ثم إنه حصل هذا الذي جاء في هذا الحديث بحضور هؤلاء الرهط أنهم جاءوا إليه يختصمون, وكان المقصود من هذا الاختصام أن يقسم بينهما النظارة على هذه الأموال, وأن يكون كل واحد منهما على قسم من هذه الأموال. وعمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن تبقى على ما هي عليه, وأنهما لما طلب أن يتولى ذلك ولاهما وصارت النظارة لهما مجتمعين, ولم يوافق على قسمة هذه الأموال بينهما بحيث يتولى هذا شيء وهذا شيء, وإنما تبقى كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولاها واحد أو أكثر من واحد, ولكن على طريقة واحدة وعلى منهج واحد بحيث يكون التوزيع للجميع من واحد الذي هو الخليفة أو من هذين الاثنين اللذين طلب أن يقوم بهذا الأمر. وجعلت النظارة على هذا المال لهما مجتمعين, ولم يوافق عمر رضي الله عنه على أن يقسم هذا المال بينهما, لأنه لو قسم بينهما لظن على مر السنين ومر الدهور أن يكون ميراثا, وأن هذا الذي بيده ميراثه وهذا الذي بيده ميراث زوجته, ولكنه لما بقي على أساس أنه مال واحد وأنه يتصرف فيه تصرف واحد, يعني ذلك الاحتمال الذي يخشى من لو قسم بينهما فإنه لا يكون له وجود ولا يكون له محل, بل تبقى النظارة في بين اثنين دون أن يقسم المال بينهما قسمين بحيث يتولى هذا نصفه وهذا نصفه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث لورثه زوجاته أمهات المؤمنين ولهن الثمن, وسيأتي حديث في هذا يعني يدل على أنهن هممنا وأردنا أن يرسلنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر ليعطيهما الثمن من يعني من هذه الأموال, ولا وسيأتي الكلام في ذلك. وعلي جاء يطلب ميراث زوجته فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع, والعباس يطلب ميراثه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث فإن الزوجات يكون لهن الثمن وللبنت النصف والباقي للعم, كقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والعباس هو أقرب قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته لأنه عمه, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عم الرجل صن أبيه أي مثل أبيه. إيش قال بعده؟ فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فسألتمانيها فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها, فأخذتماها مني على ذلك, ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك, والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة, فإن عجزتم. المقصود يعني بغير ذلك الذي هو قسمتها بينهم على أن يتولى هذا النظارة على نصف وهذا على نصف, هذا هو المقصود الذي يختصمون فيه, لا أنهم يعني يريدون الميراث لأن الميراث انتهى, وقد عرفوا بأن قال إن لا نورث, وقد سبق منهما أن أقر بذلك وأن عرف ذلك وبين أنهما يعلمان ذلك, وإنما الشيء الجديد الذي جاء من أجله هو قسمة النظارة بينهما بحيث يكون هذا له الإشراف على النصف وهذا له الإشراف على النصف. وقد أوضح هذا أبو داود رحمه الله يعني بعد الحديث, وأن المقصود من مجيئهما إنما هو قسمة النظارة يعني بينهما, لا أن المقصود من ذلك طلب الميراث, لأن مسألة الميراث قد فرغ منها من قبل وقد عرف وقد يعني أقر وعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نورث ما تركناه صدقة. نعم. والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة, فإن عجزتما عنها فرداها إلي. قوله والله لا أقضي بينكما يعني بغير ذلك يعني بغير الذي كنت دفعتها إليكما بأن تقوما بصرفها طبقا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفها وأنها باقية على حالها دون قسمة حتى تقوم الساعة. المقصود به يعني ساعته يعني حتى يموت, يعني حتى يموت يعني معناه أنني لا أقضي بينكما حتى تقوم الساعة يعني مدة حياتي, لأن كلما مات قامت قيامته وقامت ساعته, وليس المقصود من ذلك قيام الساعة لنهاية الدنيا, لأن قول لا أقضي بينكما حتى تقوم الساعة يعني ما دمت حيا, لا أقضي بينكما ما دمت حيا, وهذا هو المقصود بالساعة فيما يتعلق بهذا الحديث, لأن الساعة حين يراد بها قيام الساعة التي تكون في نهاية الزمان والتي يموت بها من كان حيا في نهاية الدنيا, وعند ذلك يتساوى الذين ماتوا من قديم الزمان والذين ماتوا في آخر الزمان, ولكن المقصود هنا يعني قيام الساعة الذي هو موته, لا أقضي بينكما حتى تقوم الساعة يعني حتى أموت يعني مدة حياتي لا أقضي بينكما, بخلاف ذلك الذي كنت جعلته إليكما مع بقاء المال وصرفه طبقا لما كان يصرف فيه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي. لا مش بعده. قال أبو داود إنما سأله أن يكون يصيره بينهما نصفين, لا أنهما جهلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة, فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب, فقال عمر لا أوقع عليه اسم القسم أدعه على ما هو عليه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا النسائي. ومحمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن بشر بن عمر الزهراني. عن بشر بن عمر الزهراني هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أوس بن الحدثان. مالك بن أوس بن الحدثان وهو له رؤية وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعن أبي بكر. نعم. يقول عن أبي بكر قال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا نعم. صدق. نعم. عن أبي بكر عبد الله الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة التيمي خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم وخير الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وحديث أبي بكر عند أصحاب الكتب الستة. قال في أوله يقول مالك بن أوس بن الحدثان أرسل إلي عمر حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله. رماله أو رماله يعني يقول يعني على سرير يعني ليس عليه فراش وإنما يعني جسده مفضيا إلى رماله وهي الخيوط والحبال التي تكون يعني بين الخشب والتي يعني يجلس عليها الذي يجلس على السرير. المقصود رماله أو رماله الخيوط أو الحبال التي تنسج والتي تكون بين الخشب بحيث يجلس عليه يعني مفضيا إليه يعني جسده إلى مفضيا إلى هذا ليس عليه وطاء ليس عليه فراش. فقال حين دخلت عليه يا مالك. يا مالي هذا ترخيم يعني يا مالي يعني يا مالك حذفت الكاف فهي يعني مكسور يعني أو مضموم على اعتبار أنه يعني كالاسم مثل يا مالك يا مالك أما يقال يا مال أو يا مالي. إنه قد دف أهل أبيات من قومك وإني قد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم قلت فلو أمرت غيري بذلك قال فخذه فجاءه يرفع. يرفع هذا الحاجب الذي يكون على الباب والذي يستأذن للناس أو يعني يخبر بمن يستأذن واتخاذ البواب أو الحاجب يعني ليعرف من يأتي ويستأذن له حتى يأذن أو لا يأذن هذا أمر سائغ لأنه قد يكون مشغول قد يكون في شغل شاغل يعني ما كل من يأتي يطرق الباب يعني يفتح له ولا بد بل قد يكون هناك شيء يمنعه هناك ما هو أهم من ذلك وقد يكون هناك يعني ليس هناك يعني شيء يمنع فيأذن مثل ما حصل يعني في هذا حيث أذن لهؤلاء الأربعة ثم أذن للاثنين رضي الله تعالى عن الجميع. التبويب في الصفايا والآن ذكر الفيء فهما واحد. هو الفيء يعني فيه شيء يقسم وشيء يبقى لأن الذي يقسم خلاص انتهى وكل وصل إلى من يستحقه لكن هذا الذي أبقي ويستفاد من غلته هذا هو المقصود بكونه صفي أو كونه من الصفايا لأنه لو قسم أو يعني هذا المال يعني مال يعني منقول ثم قسم انتهى ولكن هذا مال ثابت بدلا من تقسيمه وذهابه وتوزيعه على الناس كون أصله يبقى وغلته في كل سنة يستفاد منها ويدخر يأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقته ونفقة أهله والباقي يصرفه في ما يصرف فيه أموال بيت المال هذا هو المقصود يعني من كونه يعني صفي يعني وأنه أبقي. أما لو أنه وزع لذهب ولم يبقى شيء يعني يصطفى، ولكنه أبقي ليستفاد من غلته. هنا الكلام على ما بقي من أموال بني النضير أو جميع ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هنا الحديث يتعلق في أموال بني النضير، في الحديث هذا التي يعني قال الله عز وجل فيها: وما وفى الله على رسوله منهم أي من اليهود، فما أوجفتم عليهم من خير ولا ركاب، ولكن الله سلطه وسلم يشاء. يعني ما يعني يطلب قسمته كما تقسم الغنائم، لأن الغنائم تقسم، والغانمون لهم أربعة الأخماس، والخمس في الأصناف التي ذكرها الله في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم شيء فأن لله خمسه، يعني والأربعة الأخماس تقسم على الغانمين. أما هذه فهذه ترجع إلى الإمام، له أن يقسمها وله أن يبقيها وله أن يتصرف فيها في الذي يراه في مصالح الناس. له نصيب؟ من هو؟ الإمام. طبعا له نصيب، الرسول ما كان يعني يأخذ منه الغلة، هو أهله في مدة سنة، له نصيب. إذن له نصيب ولذرية النبي صلى الله عليه وسلم نصيب. نعم، له ولغيره، أقول له ولغيره. نعم، ولهذا يعني كما سيأتي إنما يأكل يعني آل بيت رسول الله من هذا المال، ليس لهم أن يأخذوا غيره.